أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأصل الثالث: كتاب التهذيبين لشيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي رضوان الله عليه. انتهينا بعون الله تبارك وتعالى من الأصل الأول من الكتب الأربعة، وهو كتاب الكافي للكليمي، وكذلك انتهينا من الأصل الثاني وهو كتاب من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق. اليوم إن شاء الله نشرع في الأصل الثالث والأخير من الكتب الأربعة، وهو كتاب التهذيبين. وقع الخلاف بين الأعلام في أن كتاب تهذيب الأحكام هو كتاب الاستنصار فيما اختلف من الأخبار، هل هما كتابان أو كتاب واحد؟ الشيخ الطوسي رضوان الله عليه في سن 25 أو 26 كتب كتابا اسمه تهذيب الأحكام في شرح مقنعة الشيخ المفيد. الشيخ المفيد له كتاب فقهي اسمه المقنعة، جاء الشيخ الطوسي وشرحه شرحا استدلاليا روائيا. الشيخ الطوسي كتب هذا الشرح في حياة أستاذه المفيد، ولذلك كان يعبر عنه بقوله أطال الله بقاه في الجزء الأول وبدايات الجزء الثاني، لكن في أواخر الجزء الثاني وبدايات الجزء الثالث إلى العاشر كان يعبر عنه بقوله رحمه الله. وبالتالي لا بد أن نعرف أن الشيخ المفيد حينما رحل كم كان عمر الشيخ الطوسي؟ 26 سنة. إذا لا بد أن يكون قبل 27 سنة أو 28 سنة الشيخ الطوسي قد كتب كتاب التهذيب. إذا يكون كتب كتاب التهذيب في 25 أو 26، وهذا الكتاب هو معتمد إلى يومنا هذا. لذلك تلحظ عظمة الشيخ الطوسي، إلا أنه ظل ملازما لدرس أستاذه السيد المرتضى إلى أن بلغ عمره 52 سنة، ثم توفي السيد المرتضى فتصدى للمرجعية. له كتاب آخر اسمه الاستنصار فيما اختلف من الأخبار أو اختلف أو اختلف، يمكن قراءته. خصص هذا الكتاب لدراسة الروايات المتعارضة. هذه الروايات المتعارضة هي نفسها التي أوردها في كتاب تهذيب الأحكام، لكن في كتاب الاستصحاب سلط الضوء على خصوص الروايات المتعارضة وطرق الجمع بينها. لذلك بعضهم ذهب إلى أن الاستصحاب بضعة من التهذيب، جزء من التهذيب. الاستصرار يتطرق إلى خصوص الروايات المتعارضة الواردة في التهذيب، ومشيخة الاستصرار نفس مشيخة التهذيب، وإنما بعض العبائر مختلفة اختلاف صحيح جدا، وإلا فالطرق التي أوردها الشيخ الطوسي في الاستصرار هي نفس الطرق التي أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب. لذلك بعضهم يعتبرهما كتابا واحدا، لكن الأكثر يرونهما كتابين مستقلين، الأول وهو التاريخ كتبه في بدايات حياته العلمية، والآخر بعد أن قطع شوطا في الدراسة. طبعا آخر كتاب للشيخ ويمثل نضجه العلمي وآخر مباني كتاب العدة الأصول. والشيخ الطوسي له أيضا كتب أخرى، وكل كتاب له امتياز. أما بالنسبة إلى التاريخ فهو يذكر فيه الروايات المتعارضة وغير المتعارضة، وهو ثاني كتاب روائي تضمن قرابة 14,000 حديث، فهو يلي الكافي الذي تضمن 16,000 حديث. الكتاب الثاني كتاب الاستنصار، وهو مختص بدراسة الروايات المتعارضة والمختلفة. الكتاب الثالث كتاب النهاية في الفقه. كتاب النهاية للشيخ الطوسي هو عبارة عن كتاب فتاوي، لكن امتيازه أن عباراته عبارة عن متون روايات، فنصوص الفتاوى عبارة عن متون روايات حذف أساليبها الشيخ الطوسي، فهو عبارة عن فقه مختصر فتوائي يعبر عن نصوص الروايات. الكتاب الرابع كتاب المبسوط، وكتاب المبسوط هو دورة فقهية استدلالية تفريعية كتبها الشيخ الطوسي، لأن العامة أعابوا علينا أنه لا يوجد لدينا كتب استدلالية تفريعية، فالشيخ الطوسي كتب كتاب المبسوط في الفقه وعالج الكثير من التفريعات الفقهية. والكتاب الخامس هو كتاب العدة في أصول الفقه، وهو تقريبا من أواخر كتب الشيخ الطوسي رضوان الله عليه، ويمثل قمة النضج العلمي، لأن العالم والمرجع قمة الآراء في أواخر حياته، لأنها تزيد على ممارسة طويلة وخبرة دائمة. بالإضافة إلى الكتب الأخرى، أنا ذكرت الكتب التي تمت البحث الرجالي، كتب الفقه والأصول، كتاب التبيان، تفسير التبيان، التبيان في تفسير القرآن عشرة مجلدات، وغيرها من الكتب. لكن كلامنا الآن في الكتب التي تهمنا، ذكرت لك أربعة كتب فقهية وكتاب أصولي. عموما نحن الآن نسلط الضوء على دراسة كتاب التجريبين. فهل كل ما فيهما صحيح أو لا؟ لأنه نتمنى أن جميع الكتب الأربعة وجميع ما في الكتب الأربعة صحيح. الآن نسلط الضوء على دراسة كتاب التهذيبين. الشيخ الزاوي يتطرق إلى عدة مقاطع نقراها، يقول: الوجوه التي يمكن بها تصحيح روايات التهذيب والاستفسار، مناقشة هذه الوجوه وتزييف المناقشة، نظرية الشيخ الطوسي قد تدره في حجية الروايات، وهذا لطيف البحث، رؤية جديدة لتفسير كثير من الروايات ولا سيما روايات التهذيبين، حتمية وضع معيار جديد للتصحيح والتضعيف، الدفاع عن الشيخ الطوسي، نسبة الشيخ إلى تسارع الروايات وفراغ هذه النسبة عن الواقع، صحة رواياتهما. وهما الكتابان الثالث والرابع من الكتب الأربعة، والأول منهما هو تهذيب الأحكام، وقد أنزله الشيخ الطوسي شرحا لكتاب المقنع للشيخ المفيد، والثاني وهو الاستفسار، وقد وضعه الشيخ الطوسي لمعالجة الأخبار المختلفة، واستدل على صحة الروايات الواردة فيهما بوجهين. يمكن إقامة وجهين على صحة جميع ما في كتاب التهذيبين. الوجه الأول ما حكاه المحقق الكازاني، الفيض الكازاني، صاحب كتاب الوافي والمحجة البيضاء. الفيض الكازاني طبعا هو الصهر ملا صدرة، ملا صدرة عند الصهرين، يعني زوج بنات الاثنين للفيض والفياض. فالفيض هو الملا محمد بن المحسن الفيض الكازاني، صاحب كتاب المحجة البيضاء في تهذيب الأحياء وكتاب الوافي. نقل عبارة للشيخ الطوسي ونسب هذه العبارة إلى الشيخ الطوسي في العدة من أن الشيخ الطوسي قال هكذا: إنما أورده في كتابي الأخبار، إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها. فهذا تصريح من الشيخ الطوسي في أن الكتب التي أخذها ودون بها كتابي أخباره وهما التهذيب والاستبطار أخذها من الكتب المعتمد عليها. فإذا بما أنه أخذ هذه الروايات من الكتب المعتمد عليها فهي روايات صحيحة مصححة معول عليها معتمد عليها. لكن أشكل على هذا الكلام من جهتين: الجهة الأولى ثبت العرش ثم النقش، ثبت أن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه له هذه العبارة، فقد تصفحنا كتاب العزة للشيخ الطوسي فلن نعثر على هذا التصريح. فإما أن يكون هذا الكلام من الشيخ الكاساني قد أخذه من نسخة عثر عليها لكتاب العزة ولم تصلنا، وإما أن يكون اشتباه من المحدث البهلاني رضوان الله عليه وتوهم. على كل النسخة الواصلة إلينا من كتاب العزة هذه العبارة غير موجودة فيها. تثبت العرش ثم النقش، أولا تثبت أن هذه العبارة موجودة ثم تثبت ما يترتب عليها، وثانيا لو سلمنا أن هذه العبارة موجودة فهذه العبارة لا دلالة فيها ولا إفعال على أن هذه الروايات صحيحة. غاية ما هناك أن الشيخ الطوسي قال هذه الروايات استخرجتها من كتب معتمدة، واستخراج الروايات من الكتب المعتمدة لا يعني أن الروايات صحيحة. فحتى لو ثبت العرش فإن النقش لا يثبت. لو ثبت أنه فعلا استخرج الروايات من كتب معتمدة فهذا لا يستلزم ماذا؟ أن تكون الروايات صحيحة. واضح. وثالثا حتى لو ثبت العرش والنقش فإن نقش النقش لا يثبت. كيف؟ حتى لو التزمنا أن الشيخ الطوسي صرح بهذه العبارة أولا، والتزمنا ثانيا أن قوله من الكتب المعتمدة تدل على صحة الروايات، هذا ثانيا، فإننا لا نسلم ثالثا أن صحة الروايات عند الشيخ الطوسي يستلزم صحة الروايات عندنا. فغاية ما تدل على اعتبار وحجية الروايات عند الشيخ الطوسي. وأما أن صحة الروايات عند الشيخ الطوسي يستلزم صحة الروايات عندنا هذا أول الكلام، لأن ضوابط الشيخ الطوسي في قبول الرواية ربما تختلف عن ضوابطنا في قبول الرواية. واضح إن شاء الله. الشيخ الزاوي حفظه الله يناقش، يقول: هذه العبارة نحن نثلث معكم أنها غير مكية وغير واردة في كتاب العزة للشيخ الطوسي، إلا أن مضمون العبارة ليس بغريب على الشيخ الطوسي. كيف؟ لأننا لو جمعنا كلمات الشيخ الطوسي وضممنا بعضها إلى بعضها وقارنا بعضها ببعضها كانت النتيجة عين مضمون هذه العبارة المنسوبة إليك العدة. ولذلك الشيخ الداوي حفظه الله ينقل مقطع كبير للشيخ الطوسي ثم يتأمل في هذا المقطع ليريد أن يخرج بنتيجة أن ماذا؟ أن الشيخ الطوسي استخرج هذه الروايات من الكتب معترض علينا. واضح. لكن الحق والأبطال أن هذه العبارة التي جاء بها الشيخ الداوري لا تدل على أن الشيخ الطوسي قد استخرج روايته من جميع من كل قد استخرج جميع أخباره من كل من الكتب من الكتب المعتمدة فيبقى الإشكال كما هو، فيبقى الوجه الأول الذي أقيم على صحة روايات التهذيبين غير وجيه، فلا ننتظر بصحة جميع روايات التهذيبين. وأعظم إن شاء الله نقرأ هذا المقدار. يقول هكذا: واستدل على صحة الروايات الواردة فيهما التهذيبين بوجهين. الأول ما حكى، يعني ما ذكره المحقق الكاشاني في الوافي، يعني ما نقله المحقق الكاشاني في الوافي، حيث قال سيف الكاشاني قال صاحب التهذيب في العدة ذكر الأصول: إنما أورده في كتابي الأخبار، كتابي يعني كتاب التهذيب والاستبصار، ويمكن أن نقرأها: إنما أورده في كتابي الأخبار، يعني من الأخبار، إنما آخذه من الأصول المعتمد عليها. يمكن القراءة، لكن ظاهر عبارة الشيخ الداوري أنه فهم القراءة الأولى كتابي الأخبار، ويقول: هذا القول شهادة على أن جميع روايات الكتابين، يعني كتابي الأخبار، مأخوذ من الكتب المعتمدة ستكون صحيحة. كتب المعتمدة هذا العرش ستكون صحيحة هذا النقش، وصحتها عندنا هذا نقل النقش. وأظهر النقش الذي على النقش. وأشكل على هذه العبارة بأنها غير موجودة في العدة، هذا أولا، يعني لا نسلم أنها موجودة. ثانيا، بل لا دلالة ولا إشعار لكلامهم على ذلك، على ذلك يعني على الصحة، على كون الروايات صحيحة، هذا ثانيا، يعني لو سلمنا أنها وردت في العدة. ثالثا، على أنه لو سلم أن هذه العبارة تشعر أن الروايات صحيحة، إلا أن الشهادة بالصحة يعني عند الشيخ الطوسي لا تستوجب حجية الروايات عندنا، هذا نقصنا، الصحة عند الشيخ لا تستوجب الصحة عندنا، وإنما تكون حجة عندنا إذا اعتبرنا عين ما يعتبره الشيخ من الشروط في صحة الرواية، يعني إذا ضابطتنا وضابطة الشيخ واحدة في تصحيح الرواية، وعليه بناء على ما ذكرناه فصحتها صحة الرواية عنده لا تعني صحتها عندنا إلا إذا كان معيار واحدا بيننا وبينه. ولعبارة أخرى، إن الإشكال الوارد على الأصلين السابقين الكافي للبليني والفقير الصدوق وارد في هذا المقام. ما هو الإشكال؟ ربما ضابطة البليني والصدوق والشيخ الطوسي في التصحيح تختلف عن الضابطة عندنا، فشهادتهم لصحة روايات كتبهم لا تستلزم صحة رواياتهم عندنا. والجواب: إننا وإن لم نجد هذه الجملة المحكية، يعني المنقولة، لم نجدها صريحة في العدة، كتاب العدة للشيخ، إلا أنه يمكن استفادة مضمونها من ضمن كلمات الشيخ بعضها إلى بعض، يعني كيف من ضمنها بعضها إلى بعض، ينقل مقطع ثم الشيخ يشير إلى نقطة، يقول هذه النقطة التي أشار إليها ماذا يقصد؟ هل يقصد قوله كذا أو كذا أو كذا؟ ينقل ثلاثة احتمالات. من خلال بعض هذه الاحتمالات الثلاثة يريد أن يثبت أن الشيخ الطوسي نقل رواية عن كتابه من الكتب المعتمدة. بعد يقول ضم بعض الكلمات إلى بعضها، يعني فإن بعض الكلمات المقطع ناظرة إلى بعض كلمات المقطع الآخر. فإن الشيخ بعد أن ذكر مختاره في حجية خبر الواحد، وهو ما إذا كان الراوي إماميا، هذا القيد الأول، ولم يطعن في روايته اثنين، لاحظ هنا الطعن في الرواية مو في الراوي. ثالثا وكان سديدا في نقله، كان سديدا في نقله يعني ضابطا في النقل، كان قاعد هذا المقطع على أساس شاهد ياخذ لك ماذا؟ ما ياخذ واجد هذا. لاحظ هذا المقطع تأمل فيه، قال قدس الشيخ الطوسي: والذي يدل على ذلك إجماع الفرقة المفضة على ذلك، يعني الأخذ خبر الواحد الجامع لهذه الشرع، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار. لاحظ الأخبار لا هي الأخبار التي رواها، ولن نخلي بحث أخر مهمة لهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك. هذا مقطع، هذا مقطع خلف الخط من قوله الأخبار إلى قوله لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوا: من أين قلت هذا؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، هذا بعد خلف هذا خط، كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه، سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقبلوا قوله. ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها، الشاهدنا التي أشرنا إليها، ما هو مقصوده بالأخبار التي أشرنا إليها؟ أين أشار إليها؟ ما هي الأخبار التي أشار إليها؟ توجد ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون مقصوده من الأخبار التي أشار إليها الأخبار التي اختارها في كتاب التهذيب والاستبقاء، فمقصوده من الأخبار التي أشار إليها الأخبار التي أشار إليها في التهذيب والاستبقاء. واضح. وبالتالي قال: ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها، يعني جواز العمل بالأخبار التي اخترتها في التهذيب، فإذا يجوز العمل بها يعني صحيحا. واضح هذا الاحتمال الأول. فعلى هذا الاحتمال يكون جميع ما في التهذيب صحيح لأنه يجوز العمل به. واضح هذا الاحتمال الأول. نذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الثاني التي أشرنا إليها تعود إلى المقطع الأول الذي لديكم خلوا تحت خط، وهو الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم. بناء على هذا الاحتمال، هل نستفيد أن جميع ما في التهذيبين صحيح أو لا؟ ما نستفيد. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي ذكر هذا المقطع في مقام بيان أن الطائفة تعمل بأخبار الثقات، وهذا ليس بشيء منكر، فهو في مقام دفع إنكار هذا العمل، دفع الغرابة عن مثل هذا العمل، وليس في مقام تصحيح جميع هذه الرواية. والدليل هو ماذا قال: فإني وجدت الطائفة مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم لا يتناكرون ذلك ولا يتجافعونه. وعرفوا لا. فإذا هذا الشيخ هو الشيخ الطوسي في مقام دفع الإشكالية عن العمل بهذه الروايات وليس في مقام تصحيح العمل بجميع هذه الروايات. واضح إن شاء الله. هذا احتمال ثاني. الاحتمال الثالث أن يكون قوله ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها يقصد هذا كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة. بناء على هذا الاحتمال تكون جميع الروايات الواردة في التهذيب صحيحة. لماذا؟ لأنه نص أنه ماذا؟ إذا لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعونه حتى أن واحدا منهم إذا أتى بشيء لا يعرفونه لحظة حتى لا يعرفونه سألوه من أين قلت هذا؟ ما هو دليلك؟ وما هو مستندك؟ وما هي حجتك؟ فإذا حالهم إلى كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه سكتوا وسلموا الأمر في ذلك وقللوا قوله، يعني هذا الكلام حسن القول المستند إلى الكتاب المعروف والأصل المشهور الذي راويه ثقة تكون حسن. بناء على هذا الاحتمال يكون كتاب التهذيبين مأخوذان من أصل معروف أو مشهور وراوي ثقة تكون جميع الروايات صحيحة. واضح من 60 واضح إن شاء الله. إذا بناء على الاحتمال الأول أنه نرجع أشرنا إلى مختاره يصير كل كتابين تهذيبين صحيح. بناء على الاحتمال الثاني كتاب معروف او اصل مشهور وراويه ثقة هذا المقطع بعد يصير كل ما في الكتاب صحيح. بناء على الاحتمال الثالث نرجع الى الاخبار التي رواها في قطاني في مولده ونوافي وصولين لا يتناكرون ذلك ما يمكن ان نلتزم ان جميع ما في الكتاب صحيح. واضح. الآن أجعلت الثالث حتى يكون نفس ترتيب في التساوي. واضح إن شاء الله. جيد. ثم بعد ذلك الآن إحنا ما كملنا كلام الشيخ الطوسي. نفس الشيخ الداوري يذكر هذا الشيء. يقول لكن من الواضح أن الشيخ الطوسي في كلامه هنا العمل بالأخبار التي أشرنا إليها واضح أنه ناظر إلى خصوص الروايات المتعارضة التي أوردها في كتاب التهذيب والاستقرار. والحال أن عدد الروايات المتعارضة قرابة 5000 رواية بينما الشيخ الطوسي أورد في التهذيب 14,000 رواية. فماذا نعمل بال9,000 رواية الباقية؟ فشهادة الشيخ الطوسي مختصة بخصوص الروايات المتعارضة 5,000 رواية ولا تشمل 9,000 البقية. فحتى لو أرجعنا هذه العبارة إلى مختاره أو إلى الشيخ الثاني الاحتمال الثاني لا يمكن الالتزام من خلال هذه العبارة بصحة جميع حديث التهذيبين. النتيجة النهائية لا يمكن القبول أن جميع ما في التهذيبين صحيح. فالوجه الأول غير وجيه. واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك يأتي بمؤيد لهذا الكلام من قبل المحقق الحلي صاحب شرائع الإسلام له كتاب الأصول ومطبوع معارج الأصول كتيبة مجلد واحد. هناك المحقق الحلي يؤيد ماذا؟ يؤيد هذا الكلام ويقول أنا ما فهمته من الشيخ الطوسي أنه لا يعمل بكل خبرين بمجرد كون الراوي إمامي مطلقا من دون رعاية الوثاق. قال لم أفهم هذا. أنا فهمت أن الشيخ الطوسي يعمل بخبر الإمامي الثقة ولا يعمل بخبر مطلق الإمامي حتى لو لم يكن ثقتان. بعد الباقي نقرأ انت من هذا المقطع؟ شنو؟ لا مو مثل السيد الصدر. السيد الصدر يعمل بخبر الثقة الموثوق. هذا إمامي وثقة، يعني هذا كثير خبر العدل الإمامي. مبنى السيد الثاني في الحسن بن السيد الثاني. ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها، هذه التي أشرنا إليها خلت أخذنا، ما هي الأخبار التي أشار إليها؟ فيها ثلاث احتمالات نبينها ونوضحها. ما ظهر من الفرقة المفرقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، فإن عن العمل بالأخبار، فإذا هو واضح ناظر إلى الأخبار المتعارضة المختلفة. يقول: فإني وجدتها في الفرقة المفرقة مختلفة المذاهب في الأحكام، يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه، من الطهارة إلى باب الديان، من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض، الفرائض والمواريث وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم. العدد والرؤية يعني صوم شهر رمضان، هل لابد من رؤية الهلال أو أنه نكتفي بالعدد نكون 30 يوم حتى لو ما طلع الهلال ما يحتاج طالع الهلال 30 يوم دائما شهر رمضان 30 يوم خلاف. لكن الرأي المعروف صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، افطروا على رؤيتي. وقد ذكرت ما ورد عنهم عليهم السلام من الاحاديث المختلفة التي تختص بالفقه في كتابي المعروف للاستبصار وفي كتاب تهذيب الاحكام. ذكرت ماذا في هذين الكتابين؟ يقول: ذكرت ما يزيد على 5000 حديث. اذا هو ناظر إلى 5000 حديث في خصوص الروايات المتعارضة والمختلفة. وذكرت في أكثر اختلاف الطائفة في العمل بها، إذا ناظر إلى عمل الطائفة بخصوص الروايات المتعارضة، هذه من سكة الاستدلال. وذلك أكثر من أن يخفى ذلك أنه ذكري للروايات وعمل الطائفة، يعني من إفراد الاستبصار هو أفضل المعدل ما اختلف من الأخبار أو ما اختلف من الأخبار. وإذا كان الآن إليه الاحتمالان، الاحتمال الأول قال شيخ الداوري: وإذا كان المسار إليه في قوله بهذه الأخبار التي أشرنا إليها هو مختاره، يعني مختاره الشيخ الطوسي في التهذيب والاستبصار، هذا واحد الاحتمال الأول. الثاني: أو هو يعني وإذا كان المسار إليه بقوله بهذه الأخبار التي أشرنا إليها هو قوله، قول الشيخ الطوسي في هذه العبارة، كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، فالاستدلال تام. كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة، ليش الاستدلال تام؟ لأن من أحد المصادر للكتاب المعروف والأصل المشهور اللي راوي الثقة للمصادر الشيخ الطوسي، واضح ولا؟ الشيخ الطوسي ذكر روايات وأحالهم إلى أصل معروف وراوي الثقة، واضح ولا؟ بالتفصيل. فالاستدلال تام لأن أحد مصادره ذكر اختلاف روايات كتابين، كتاب التهذيب والاستبصار، وإن كان هذا ليس بتام، لأن الشيخ الطوسي أرجع إلى ماذا؟ إلى أصحاب الكتب، لكن ما نص على أنه ماذا؟ كتاب مشهور أو أصل معروف، وأبو حولاء ملتفتين، فهذا هو الكلام، هذا مصادر رجع للدعوة دليل. من البداية ما نسلم أن الشيخ الطوسي استخرج من كتب مشهورة، ويؤيد ذلك ما فهمه المحقق قدس سره في المعارك حيث قال: وذهب شيخنا أبو جعفر إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا، لكن غضبه وإن كان مطلقا فعند التحقيق يتبين أنه لا يعمل بالخبر مطلقا، يعني الخبر مطلقا سواء سواء كان العدل ثقة أو لم يكن ثقة، بل بهذه الأخبار، يعني بل الشيخ الطوسي كان يعمل بهذه الاخبار التي رويت عن الائمه عليهم السلام ودونها الاصحاب، لا ان كل خبر يعني لا ان الشيخ الطوسي يعمل بكل خبر يرويه الامامي، لا ان كل خبر يرويه الامامي يجب العمل به. هذا الذي يتبين لي من كلامه ويدعي اجماع الاصحاب على العمل بهذه الاخبار. وين في منتهي ما يعني كلام المحقق الحلي ما يعين وجهه نظر الشيخ الدعوي. المحقق الحلي ناظر الى العمل بالروايات مو العمل بالكتاب. تارة نقول فلان يعمل بالرواية الفلانية، وتارة نقول فلان يعمل بالكتاب الفلاني. نحن نسلم مع المحقق الحلي ان الشيخ الطوسي لا يعمل برواية اي عدلين، وانما يعمل برواية العدل الثقة الذي ثبتت وثاقته. هذا مسلم كلام. هاي الشيخ الطوسي استخرج الروايات من اين؟ من الكتب المشهورة والاصول المعروفة او لا؟ هذا كلام. كلام الشيخ نجم الدين الحل المحقق صاحب الشرائع غير ناظر الى هذا الكلام. واضح ولا ناظر الى عمل الشيخ الطوسي بخبر العدل الامامي الثقة، وليس لناظر الى طريق الشيخ الى ارباب الكتب وهل هذه الروايات استخرجها من كتب المشهورة او اصول معروفة. زين الاحتمال الثالث، واما اذا كان المسار اليه هو الاخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في اصولهم لا يتناكرون ذلك. هذا الاحتمال الثالث. واوفى الشقوق انا بينت في المقطع طلعته معروف على هذه مسار الاخبار التي رووها. هذا اول مقطع روحي اي قال والذي يدل على ذلك اجماع الفرقه المحققه اني وجدتها مجزاه على العمل بهذه الاخبار. جاء المقطع الاخبار التي رواها في تصانيفهم. الآن نرجع إلى مقطعنا، فالاستدلال ناقص. لماذا؟ لأن الظاهر من استشهاد الشيخ هو أن العمل بهذه الأخبار لم يكن أمرا منكرا عندهم. يعني الشيخ كان في مقام بيان أن العمل بالأخبار ليس بمنكر، هو ليس مثل الخيار الذي هو منكر، وليس في مقام جعل الحجية لمطلق العمل بالأخبار. لم يكن منكرا عندهم، وليس هو كالعمل بالخيار مثلا. وردت في حصنية رواية تذم العمل بالقيام، ولم يكن الشيخ الطوسي بسبب بيان أن الروايات جامعة للشرائع. نعم يمكن النقاش حتى الآن على الاحتمالين الأولين. ما هما الاحتمالان الأولان؟ الاحتمال الأول أن يكون المراد من المشار إليه مختاره ثاني فقط هذا في هذا المقصود. والاحتمال الثاني يكون مختارا ان يكون المشار اليه قول كتاب معروف او وصف مشهور وكان راويه ثقه. يقول الشيخ حفظه الله نعم يمكن النقاش حتى بناء على الاحتمالين الاولين، يعني هذا النقاش وارد على الاحتمالات الثلاثه الاول والثاني والثالث. ما هو هذا النقاش؟ لان ما جيب عليه الشيخ الطوسي هو خصوص الاحاديث المختلفه لي 5000 حديث، فإنها من مصادر المشار إليه. لاحظ يا الصفحة المقابلة 124 آخر مقطع، ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها. هذه أشرنا إليها ناظر إلى ماذا؟ ناظر يا مولانا إلى الروايات المختلفة. لاحظ آخر صفحة الصفر قبل الأخير من الأحاديث المختلفة التي تخص بالدرس في الكتاب المعروف بالاستطرار وكتاب تجديد الأحكام. ولذلك يقول بأن ما شهد عليه الشيخ هو خصوص الأحاديث المختلفة، فإنها من مصادر، يعني أن الأحاديث المختلفة من المصادر المشار إليها في عبارته الأخبار التي أشرنا إليها، وهي الزهاء 5000 حديث. والحال أن كتاب التجديد يشتمل على قريب 14000 حديث. واضح ولا؟ جيد. الآن يتطرق إلى الشق الآخر من الإشكال. ماذا أشكلته؟ ربما المعيار عند الشيخ غير المعيار عندنا. نحن نقول أن الضابط عند الشيخ هو وثاقة الراوي. كما نحن نلتزم بوثاقة الراوي الشيخ الصوفي يلتزم بوثاقة الراوي، وننقل لك مقاطع كلها تدل على أن الشيخ يلتزم بوثاقة الراوي. نقرأها، خذ مقاطع، يلا نقرأها بسرعة. وأما الإشكال بأن صحة الرواية عند الشيخ لا تستلزم صحتها عندنا فهو غير وارد، لأن التحقيق في مختاره، مختار الشيخ بالعمل بخبر الواحد هو اعتماده على العدالة والوثاقة، وليس الشيخ ممن يكتفي بأصالة العدالة كما احتمله السيد الأستاذ قدس سره في حقه بعكسه. تعرف أصالة العدالة ما هي؟ أصالة العدالة هي مثلا الأصل في كل إمامي أن يكون عدلا وثقة إلا إذا ورد في حقه قد، يعني هناك مسلكة. المسلك الأول يقول أولا لا بد أن نفرض أنه شيعي إمامي، وثانيا لا بد أن نفرض الوثاقة، فالوثاقة تحتاج إلى إثبات وتحتاج إلى دليل وتحتاج إلى تنصيص، فإذا لم يرد نص في إثبات الوثاقة لا يكون ثقة ولا يكون عدلا. هذا المبنى المعروف. المبنى الثاني لا، الأصل في كل شيعي إمامي إثنى عشر أن يكون ثقة إلا إذا ورد خصم فيه، وبالتالي بالنسبة إلى شيعي نحن لا نحتاج إلى التنصيص على التوثيق حتى لو ما وردنا، بمجرد أن نعرف أنه شيعي إمامي إثنى عشر فهو ثقة، إلا إذا ورد نص في ذمه وتبعيده. واضح ولا؟ هذه يسمونها أصالة العدالة بعد تحفظها. أصالة العدالة يعني الأصل في كل إمامي أن يكون عادلا إلا إذا ورد قد خنسي. فالسيد الخطيب قال ربما الشيخ وثق بناء على أصالة العدالة ذكره كاحتمال. الشيخ الداوي يقول هذا الاحتمال أصلا غير وارد، ويشهد على ذلك تصريحه باعتبار الوثاقة في جملة من جهة، ويشهد على ذلك أن الشيخ الطوسي يعتمد على وثاقة الراوي، تصريح الشيخ الطوسي باعتبار الوثاقة في جملة من كلماته في عدة موارد منها، هذه موارد كثيرة، لكن يبدو أن الوقت لا يتسع لذكرها. المورد الأول إن شاء الله هذا في الدرس القادم بعد بحثنا قراءة، ما في تطويل، قراءة إلى أن نصل إلى الصفحة 129 هذا، ولكن في المقام إشكالات ثلاثة، وإلا هذا كل شواهد نقرأها ما فيها أي شيء. واضح ولا؟ على كل ويشهد على ذلك تصريحه باعتبار الوثاقة في جملة من كلماته في عدة موارد منها المورد الأول يأتي عليه السلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم.